بهذا الحبل المتين والصراط المستقيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر العظيم: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. كلمات من نور، وكيف لا؟ وقد خرج من في رجل قد تخرج من مدرسة النبوة، وقد خرجت من فم رجل هو محدث وملهم، وكلامه رضي الله عنه هو موافق للكثير من الآيات، موافق للكثير من الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى: وكلمة القراء كانت تطلق وتعرف عند السلف على العاملين بالكتاب والسنة، على العاملين بالكتاب والسنة، لكنها صارت الآن تطلق على أولئك الذين يبتدعون في دين الله من القراء الذين يأكلون بالقرآن. وهل أنزل الله تبارك وتعالى القرآن لنأكل به؟ تعالى الله، فيقومون باستهجان القارئ المبتدع ليقرأ في المآتم والصرادقات وعند المقابر، ويأخذ الثمن الكبير ويقول: لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يفهمنا هؤلاء ليسوا على الجاك، ليسوا من القراء كما وصفهم عمر رضي الله تعالى عنه: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، لأن الله تبارك وتعالى قد أعزنا بالإسلام، إسلام دين الله الذي اقتضاه الله تبارك وتعالى لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وهو دين الله الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة في دين الله عز وجل. ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، طريق بين، صراط مستقيم واضح. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال في أواخر أم القرآن، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. والمعنى: يا رب وفقنا للثبات على صراطك المستقيم. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للثبات عليه، وهو الإسلام وهو القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. قال الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. ويصح أن نقف عند قوله لا ريب، ويصح أن نقف عند قوله لا ريب فيه. فإذا قرأت فقلت: ذلك الكتاب لا ريب، يعني هذا كلام الله تبارك وتعالى لا شك ولا محالة. ثم تقرأ فيه هدى للمتقين، الهداية في القرآن. وإذا قرأت فقلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، أي هو هاد لعباد الله المتقين. كلاهما صحيح. إذن فصراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال عز وجل في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فمن الذي يفقه؟ من الذي يفقه في أيام الفتن والمحن؟ ارفعوا رؤوسكم ولا تكونوا عيالا على الناس واستبقوا الخيرات. المسارعة في الخيرات. والسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا لا يحبون الفجار من قراء القرآن. قال القرآن على خلق وأدب، يتأدب بأدب القرآن، وهذا هو المطلوب من المسلمين عموما، أن يكونوا من قراء كتاب الله عز وجل مع التأدب بآداب القرآن. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، من قارئ فاجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه الغلو، ولا تجفوا عنه الجفاء. ما معنى الغلو وما معنى الجفاء؟ ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. كلمات تعد من نور الوحي، من نور النبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها الصراط المستقيم لجميع المسلمين. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. الغلو هذا ما نعانيه، يفهمون القرآن بمزاجهم وبأهوائهم، فيقرأ مثلا قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكل من لم يحكم بكتاب الله فهو كافر وقد خرج من الملة. هذا فهمه وفقهه، لكن السلف والمفسرين والأئمة ما قالوا ذلك. هناك تفسير وتأويل للآيات. هذا هو الغلو. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه جفاء. الجفاء أن تجعله وراءك ظهرية، أن تضيع الأوقات النفيسة أمام الإعلام الفاسد، أمام التلفاز وما قرأت شيئا من القرآن منذ عدة أشهر، لعلك ما فتحت المصحف بعد رمضان. ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. هذا هو الجفاء، جفاء مع القرآن. ثم إنه لا يتأمل في كتاب الله عز وجل، فكيف يخرج من الفتنة بالقرآن؟ هو لا يتأمل ولا يقرأ ولا يستمع إلى كلام أهل العلم وإلى الأئمة، إنما أعطى أذنه لإعلام فاسد حقير. وهؤلاء يصح أن نصفهم بما وصف الله تبارك وتعالى به المنافقين والمشركين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أوصاف نراها في إعلامنا: نفاق وتلون وكذب وإثم وزور وبهتان وتطاول على العلماء وخوض في أعراض الناس، تلون إرجاء يبث الشكوك والظنون ويقع في القرآن والسنة والمسلمون يستمعون ويجلسون أمامهم. هذه المصيبة، هذه الطامة، هذا رجل ضال إعلامي فاسد قلبه مريض. وأنت، أنت أيها المسلم، أين عقلك؟ أين قلبك؟ الحكم على الناس بميزان القرآن والسنة لا بميزان الإعلام. ربما نظرت إلى هذا الإعلامي ولا ترى في وجهه شيئا من علامات الصلاح. هو لا يصلي ولا يكون مع المسلمين في الجماعات، وليس من قراء القرآن، إنه يفتري الكذب على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجفاء مع القرآن، جفاء. ولا تأكلوا به، لا يؤكل بالقرآن، ولا تستكثر به، لا تطلب الدنيا بكتاب الله تبارك وتعالى، وإنما يقرأ ابتغاء الثواب من الله تعالى. يقول الله عز وجل في آيتين عظيمتين من سورة فاطر، يقول تعالى في سورة الملائكة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما جزاؤهم وما حسابهم؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال مطرف بن عبد الله: هذه آية القرآن، قراء القرآن الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار لا يضيعون لا يضيعون أوقاتهم. أوقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك بقاها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وأنا قلت قديما وسأظل أقول: لو أن المسلمين عطفوا على كتاب الله حفظا وتأملا ودراسة بعد قيام الثورة منذ سنتين، ماذا عساك أن ترى وقتئذ في المسلمين؟ منذ سنتين ولا هم لنا إلا الأخبار والتلفاز والإعلام والثوار والفلول والقيل والقال، وتضيع الأعمار، ونلقى الله عز وجل من المفالس لسبب السياسة. نعم، السياسة من الدين، لكن إذا كانت شرعية، إذا كانت موافقة للكتاب والسنة، إذا كانت من أناس صادقين لا يعرفون الكذب والنفاق، لا يشوهون صور المسلمين، لا يفسدون في الأرض، لا يتخلقون بأخلاق المنافقين، فالسياسة حينئذ على العين والرأس. النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة وحكم الناس بالكتاب والسنة وأقام الحدود وعين القضاة والولاة. فإذا قلنا بعزل السياسة عن الدين فهذا افتراء على الكتاب والسنة. لكن سياسة نظيفة شريفة، لا أن تكون مع الإعلاميين أو مع المنافقين والمرجفين والعياذ بالله. كلام واضح لا يحتاج إلى تفصيل. فالسلف عكفوا على كتاب الله تبارك وتعالى وعمروا أوقاتهم بتلاوته امتثالا لقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهناك أقوال في حق التلاوة. واحد، يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه حق قراءته مجودا كما أنزله الله مرتلا بالقواعد والأحكام باللفظ المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات تشهد لهذا المعنى. قال تعالى: وأن أتلو القرآن فالقرآن يتلى كما ينبغي ويقرأ كما يجب. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال بعض المفسرين: جوده تجويد. يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه أيضا حق اتباعه. فالتلاوة تأتي أحيانا بمعنى الاتباع. التلاوة تأتي بمعنى الاتباع. وقيل: يتلونه حق تلاوته أي لا يحرفونه ولا يبدلونه ولا يغيرونه، بل يستمسكون به كما أنزله الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: كيف يحرف القرآن مع أن الله تعالى قد حفظه من التحريف؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي لا يحرفون فهم القرآن، يفهمون القرآن كما ينبغي، يفهمون القرآن بالقرآن، يفهمون القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمون ويفقهون ويفسرون القرآن بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين، يفهمون القرآن بوجه من أوجه اللغة العربية، أو بوجه من أوجه اللغة العربية، هكذا يفهم القرآن، لا يكون بالمزاج. فيتلونه حق تلاوته، يقرؤونه حق قراءته، ويتبعونه ولا يغيرونه ولا يحرفونه. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال بعض العلماء: ضاع الدين بين عدوين له، بين عدوين له، انظر حتى تتعرف على أعدائه، بين غالب فيه وجاف عنه. الغلو الذي بدأ يظهر وينتشر، غلو في فهم القرآن، غلو في العلماء، غلو في قراءة بعض الكتب، غلو في الكثير من المفاهيم، مغالاة. وأمتنا هي الأمة الوسط، لا غلو ولا جفاء، أمة وسط يعني خيار أو عدول. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط خيارا أو عدولا. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ضاع الدين بين عدوين له، بين غالب فيه الغلو وجاف عنه. الجفاء، جفاء، هجر للدين، هجر لأحكام الإسلام، هجر لكلام العلماء من السلف الصالح والأئمة، هجر لكلام العلماء المعاصرين الربانيين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. ولن يخلو منهم زمان. فالخير في هذه الأمة إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة فيها العلماء والعباد والقراء والحفاظ والأئمة، كل هؤلاء في أمتنا الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فترى الغلو الآن قد انتشر وتفشى عند كثير من الناس، وكانوا قبل ذلك من الهداة المهتدين. ونحن نتضرع إلى الله تعالى بهذا الدعاء قائلين: ربنا لا تزغ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونتضرع إلى الله تعالى قائلين: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. فالرجل يرى أن عالما من العلماء قد زل في مسألة فيرفع راية العداوة بعد أن كان وديعا هادئا لطيفا مؤدبا. وأهم شيء عندنا هو الأدب، إذ لا ينفع العلم بلا أدب ولا ينفع القرآن، لا شيء ينفع بلا أدب. ولذا قال ابن المبارك وهو رجل من العباد الصالحين العلماء قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الرجل ربما حفظ القرآن وقرأ السنة وحفظ الأحاديث وأخذ الدورات ويتخرج من معهد كذا ويحمل إجازة كذا وكذا وكذا، لكن بلا أدب لا ينتفع بهذه الأشياء، فتراه يتكلم في مشايخ ويطعن في رموز وفي علماء الأمة. فتنة جديدة أطلت علينا برأسها أن نتكلم في العلماء وأن نجرحهم وأن نسقط ما عندهم من عدالة وأن نشكك الناس في علمهم. أقول لهذا المفتون: أين قلبك؟ قلبك ذهب، أين الخشوع؟ أين وجلك من الله؟ أين إقبالك على نفسك من أجل أن تصلحها؟ شغلت نفسك بعيوب الناس، ويا ليتك فعلت ذلك وفقط مع الناس لكن مع العلماء. ولحومه مسمومة كما قال الحافظ ابن عساكر: ومن وقع في العلماء بالثلب بالطعن والتجريح ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أما تخاف على قلبك؟ أما تخاف على قلبك من الوقوع في المشايخ والعلماء؟ منذ سنوات تربيت على شرائطهم ونهلت من علومهم، الآن صاروا من المبتدعين، صاروا من المجروحين. هذه فتنة والله وأنت مفتون. سمعت عن كثير من هؤلاء الشباب قد انتشروا لا كثرهم الله، انتشروا في بلاد المسلمين، يخرجون على الناس ويتكلمون في الشيخ محمد حسان وفي الشيخ العدوي وفي الشيخ الأويمي وفي الشيخ الفلاني، وهو والله عاجز عن قراءة القرآن قراءة صحيحة. حتى ولو قرأ ولو كان عنده فكر يتكلم في العلماء فقلبه مريض. ما قلنا بعصمة العلماء، ليسوا بمعصومين، وما قال أحد من الناس أنهم من المعصومين، فالعصمة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد، يرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أدب في التعامل مع العلماء، وهناك أدب في الرد عليهم وفي الاستدراك على أقوالهم. عالم يرد على عالم آخر ويستدرك عليه، أما عن الأصاغر مثلي فليس لهم أن يتكلموا في الأكابر. أكابر علماء سادة، هذه فتنة والله قد أضلت وخرجت علينا برأسها بعد الثورة، فتنة عظيمة. فرأينا الكثير من الإخوة قد تفرقوا في بيت الله بعد اجتماعهم. هل أمركم الله تعالى بهذا يا أهل القرآن؟ أما قال الله عز وجل لكم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا؟ أما قال الله عز وجل لكم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ أما قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ أما قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي إن الشيطان ينزغ بينهما. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. شيطان ينزغ يسعى للإفساد بين المتحابين في ذات الله، يريد لهم الفتن والافتراء والضلال والزيغ، لأنه قد أقسم قبل ذلك كما سطر الله تعالى ذلك في القرآن وسجله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في التحريش بين الناس وفي الإفساد بينهم. فإن لم يكن عندك كلمة طيبة فلا تخرج من فيك كلمة خبيثة. يا أخي إنك إذا قلت كلمة طيبة في حق الناس وفي حق العلماء وفي حق إخوانك رفعك الله تعالى بها، فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني قلعت من فوق الأرض، ما والذي يتكلم الكلام الطيب جزاؤه عند الله أن يثبت الله تعالى قلبه في الدنيا قبل الحياة البرزخية. ولذا وعد الله تبارك وتعالى المتكلمين بالكلم الطيب بحسن الثواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. أما تحتاج إلى التثبيت من الله؟ أأنت غني عن تثبيت الله عز وجل لك في أصعب المواقف عند موتك وعند سؤال الملكين؟ أما تحتاج إلى التثبيت؟ نعم أحتاج، لا غنى لي طرفة عين عن رحمة الله. إذن فقل كلاما طيبا، ادفع بالتي هي أحسن، تقلق بأخلاق القرآن بآدابه. أنا أذكر لك صورا من حياة السلف كيف عاشوا مع القرآن وكيف عمروا أوقاتهم ورطبوا ألسنتهم بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال أبو عبيد رحمه الله: لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن. لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن. فإن كان يحب القرآن، أنت محب للقرآن، سمع نفسك، هل أنا محب للقرآن؟ نعم نعم. من الذي لا يحب القرآن؟ ما دليله؟ هل تشتغل بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار؟ هل تشتهي في فهمه ولو آية لتعمل بها كي تكون رجلاً قرآنياً يمشي على الأرض؟ لا لا لا، لا وقت عندي، ليس هناك وقت إلا للسياسة والأخبار والكلام في العلماء والدساتير والسياسات والرؤساء والجماعات والأحزاب. أين القرآن إذن؟ أين القرآن؟ لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. الله، اسمع اسمع كلام الأئمة عليه نور، كلام الأئمة فيه بركة، كلام جامع، كلام جامع. لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، فإن كان لأن القرآن كلام الله، فأنت تحب كلام الله فأنت محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الذهبي في السير عن الأعمش سليمان بن مهران من سادات العلماء وأكابرهم، وكان من حفاظ القرآن والحديث، وله قراءة لكنها شاذة. قراءة الأعمش قراءة شاذة، أي لا يتعبد بها، لكننا نستأنس بها ونحتاج إليها في فهم أحكام الإسلام. أما عن القراءة المتواترة فهي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد بها ويقرأ بها في الصلوات، فهي كلام الله تبارك وتعالى. وهذا عن القراءات العشر المتواترة، أي وصلت إلينا بطريق التواتر. والأمر يختلف عن القراءة الشاذة. أن سليمان رحمه الله تعالى، وهو المعروف بالأعمش، أنه كان يعرض القرآن على الناس، يعني يجلس في مجلسه مع طلابه أو مع الناس ويقرأ القرآن من صدره ومن حفظه، فيمسكون عليه المصاحف. أنا أريدك الآن أن تعيش مع حياة السلف ومع عبادتهم، عالج قلبك بآثار السلف وبحياتهم وبالقراءة في كتبهم وفي تراجمهم، في تراجمهم. اسمع، كان الأعمش يعرض القرآن على الناس فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف. الله، ما هذا الجمال والجلال؟ علم وعمل وهداية بالقرآن. كم نحتاج إلى الحفاظ والقراء والعباد في حياتنا؟ أين هم؟ كيف يسمعون؟ وأين؟ في عصر الفتن، أين هم؟ نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال. كان الأعمش يعرض القرآن على الناس فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف. وقال الإمام ابن حجر، الإمام الحافظ، قال في الفتح، قال: واشتغال الإنسان بشيء من المباحات قد يفوت عليه الخير الكثير، فكيف لو اشتغل بغير المباح؟ يعني أنه المباح لا شيء فيه، أن تخرج وأن تفرج عن نفسك وعن عيالك مثلا، تشتغل بشيء من المباحات، لا ثواب في المباح ولا عقاب. طيب، اشتغالك بكثير من المباحات قد فوت عليك الخير الكثير، فكيف لو اشتغلت بغير المباح من الذنوب والمعاصي والآثام والمكروهات؟ ونقلوا أو ذكروا عن هارون بن معروف رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت في منامي يقال لي: من آثر الحديث على القرآن عذب. آثر بمعنى فضل وقدم. قدم ماذا؟ السياسة، الآراء، الأهواء. لا لا، قدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن عذب. قال هارون: فظننت أن ذهاب بصري بسبب ذلك. وكان يشتغل بعلم الحديث قبل القرآن، قدم علما شرعيا على القرآن وانشغل عن القرآن، فكيف بالذي يشتغل بالباطل وبالحرام؟ كيف حاله؟ انظر إلى فهم السلف قبل أن تقول أنا سلفي أو أنا من السلفيين، انظر إلى حياتهم وإلى مناهجهم، انظر إلى حالهم مع القرآن قبل أن نقول نحن من السلفيين أو نحن ننتسب إلى السلف. هم شيء ونحن شيء آخر، شيء آخر. قال: فظننت أن ذهاب بصري بسبب ذلك، بسبب ذلك. وذكروا عن علي بن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان يتأثر تأثرا تعظيما بما يتلى عليه من القرآن، ربما سقط وخر مغشيا عليه بسبب آية يستمع إليها في الصلاة وفي غير الصلاة. أما نحن فالقرآن عندنا يتلى، لكن من الذي يستمع؟ من الذي يمسي؟ إننا نحتاج إلى الأدب، نحتاج أن نتعلمه من الجيل. تعرفون الجيل؟ ماذا فعلوا مع القرآن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، صلاة وخشوع وخضوع. ثم ماذا؟ فلما قضي، لما فرغ صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، صاروا دعاة إلى الله. استماع وإنصات وتدبر وتأمل ثم عمل ودعوة، منهاج القرآن في أصلاح الناس. استماع، إنصات، تعلم، تدبر، تفقه، عمل، دعوة. فهل نقوم الآن بتعليم الناس الآيات؟ ماذا نعلم الناس الآن في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي شوارعنا؟ هل ندعو إلى القرآن أم ندعو إلى الحزبية؟ هذا ينتمي إلى حزب كذا وإلى حزب كذا وإلى جماعة كذا. أمة واحدة، ليست أمم، جماعة واحدة، جماعة جماعة جماعة المسلمين. أنت أخي وأنا أخوك، حتى وإن اختلفنا في أمر من الأمور الفرعية، ما دمنا قد اتفقنا على المسائل الكبرى التي تتعلق بالعقائد خلاص. الأخوة في الله قائمة بيننا إلى يوم الدين، لا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتعادى بسبب اختلاف في مسألة كانت بعد الثورة، ضيعنا الأخوة فيما بيننا. وتهجم على العلماء يرى من خلال الإعلام وفي شوارع المسلمين وفي كذا وفي كذا وفي كذا. اسمع ماذا حدث لعلي بن الفضيل. قال العلماء: وكان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه. اسمع يا من جمعت القرآن في صدرك وما بكيت ولو لما قرأ، ماذا